بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتاب الدروس المهمة، الدرس العاشر: سنن الصلاة. سنن الصلاة ومنها الاستفتاح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا في الدرس الماضي أخذنا أركان الصلاة وشروط الصلاة وواجبات الصلاة، والآن شرع المصنف رحمه الله في بيان سنن الصلاة. أركان الصلاة: الركن يكون داخل الصلاة، والشرط يكون خارج الصلاة أو خارج العبادة بأكملها. فالركن يكون داخل ماهية العبادة، والشرط خارج الماهية. مثاله: الوضوء الآن خارج الصلاة أم داخل الصلاة؟ خارج الصلاة، فهو شرط من شروط الصلاة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فهو داخل الصلاة. هذا الفرق الأول بين الشرط والركن. الفرق الثاني أن الشرط لابد يمتد من أول العبادة إلى نهاية العبادة. مثاله: الوضوء الآن، هل الوضوء يكون في الركعة الأولى فقط، ولا لابد أن يكون في كل الصلاة؟ لابد أن يكون في كل الصلاة. لكن تكبيرة الإحرام مثلا، متى كبر لتكبيرة الإحرام انتهى الركن، صحيح؟ متى قرأ الفاتحة انتهى الركن. إذن الشرط لابد يمتد في جميع أجزاء العبادة، والركن في جزء من أجزاء العبادة. هذا الفرق بين الشرط والركن. إذن أولا الشرط خارج العبادة، والركن داخل العبادة. الشرط لابد يمتد من أول العبادة لنهاية العبادة، والركن في جزء من أجزاء العبادة. اتفق الشرط والركن أنه لا يقبل في الشرط ولا الركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد. مثاله: لو جاءنا إنسان وقال: والله تذكرت بعد صلاة الفجر أني صليت الفجر بغير وضوء، فالصلاة باطلة، إن كان جاهل أو ناسي أو متعمد. كذلك لو ترك قراءة الفاتحة جهلا أو نسيانا أو عمدا، فالصلاة باطلة. إذن اتفق الشرط والركن أنه لا يقبل في الشرط والركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد. سوف يعود معنا إن شاء الله في المراجعة، نذكر هذه الأمور عندما يعني نذكر شيء من سجود السهو إن شاء الله تعالى. إذن الشرط خارج والركن داخل، الشرط في جميع أجزاء العبادة، والركن في جزء من أجزاء العبادة، وقد ينتهي. مثال تكبيرة الإحرام، مجرد ما تقول الله أكبر انتهى الركن، ولا يقبل في الشرط والركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد. انتهينا الآن من الفرق بين الشرط والركن. يبقى معنا الفرق بين الواجب والركن. لماذا قلنا ما هو الفرق بين الشرط الواجب والركن، ولم نقل ما هو الفرق بين الركن والشرط؟ لأن تقدم معنا أن الشرط خارج العبادة. الآن اللي يلتبس مع الواجب هو الركن. اتفق الشرط الواجب والركن أن كلاهما داخل العبادة، وأنه لا يقبل في الواجب العمد، ويقبل فيه الجهل والنسيان. إذا فارق الركن في العمد، وافق في العمد وخالف في الجهل والنسيان. مثاله: التشهد الأول قلنا واجب من واجبات الصلاة، فلو ترك التشهد الأول حكم الصلاة في تفصيل. إذا ترك التشهد الأول عمدا فالصلاة باطلة لأنه موافق للركن، وإذا ترك التشهد الأول جهل أو نسيان فالصلاة صحيح. إذن الفرق بين الواجب والركن أن الواجب يقبل فيه الجهل والنسيان، والركن لا يقبل فيه الجهل ولا النسيان، واتفقوا في أن كلاهما داخل العبادة وأنه لا يقبل فيهما عمد. انتهينا. طيب ما هو الفرق بين السنة والواجب؟ السنة قال يقبل فيها الجهل والنسيان والعمد، مفهوم؟ نعم. طيب وهو بدأ الآن ببيان بعض سنن الصلاة. الأول دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح يكون في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، ولكن تقدم معنا إذا أدرك المأموم الإمام راكع يركع ويعتد بركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة، وكذلك الاستفتاح ليس عليه استفتاح. كذلك الآن في صلاة الجنازة يأتي معنا إن شاء الله أن صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح. الأصل أن المصلي يعني ينوع بين الأذكار حتى يعني ينشط في العبادة، ولا تكون العبادة على وتيرة واحدة ولا يحصل له فيها شيء من الخشوع. فتارة يقول سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو تارة يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيغير بين الأذكار، يعني تارة يقول هذا الذكر وتارة يقول ذكر آخر من أذكار الاستفتاح في الصلاة. نعم. جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده. يقول أن من سنن الصلاة أن تضع باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى والرسغ والساعد، يعني ثلاث أمور لابد هذا الباطن يوضع على ثلاث أشياء: ظاهر الكف والرسغ والساعد، إما وضع هكذا أو قبض هكذا. طيب على الصدر. نعم. في القيام الأول، ويقول أيضا في القيام الثاني بعد الرفع من الركوع، هذا الذي يرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله والشيخ بن باز رحمه الله الجميع. نعم. الثالثة رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. رفع اليدين حذو الأذنين، يعني محاذاة لا يمس شحمة الأذنين، متجهة بها بالكف إلى القبلة ممدودة الأصابع، يقول حذو الأذنين أو حذو المنكبين. متى؟ يقول عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. نعم. ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. تقدم معنا أن من واجبات الصلاة أن يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم في الركوع، ومرة واحدة سبحان ربي الأعلى في السجود، ومرة واحدة يقول رب اغفر لي. فما زاد يعني مثلا يقول مرة ثانية سبحان ربي العظيم، فهذه الثانية سنة إلى ما شاء الله يزيد. وفي كذلك السجود وبين السجدتين، أو يأتي بذكر آخر مع هذا الذكر، مثاله يقول سبحان ربي العظيم مرة حصل به الوجوب، ثم بعد ذلك يقول سبح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وغيره. نعم. ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. الأصل تقدم معنا أن فاجمة الصلاة يقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد للجميع. طيب ما زاد عن هذه؟ ربنا ولك الحمد يزيد، يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذه الزيادة سنة. نعم. جعل الرأس حيال الظهر في الركوع. نعم، هذا الأصل، أن في الركوع أن يكون الرأس لا يطأطئ الرأس ولا يرفع الرأس، بل يجعله حيال الظهر، نعم، على استقامة واحدة. نعم. مجافاة العضدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين في السجود. نعم، ثلاثة أشياء لابد فيها من السنة فيها المجافاة. نعم. رفع الذراعين عن الأرض حين السجود. أن لا يفرش الذراعين كافتراش السبع، الأصل أنه يرفع عن الأرض. نعم. جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة، ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين. إذن جلسات الصلاة كلها الأصل فيها أن ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها، ويجعل اليمنى الأصابع، بطن الأصابع جهة القبلة، بطن الأصابع في الأرض والأصابع متجهة إلى القبلة. هذه جلسات الصلاة كلها، إلا في الصلاة الرباعية والثلاثية في التشهد الأخير يتورك. نعم. التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. نعم، هذا هو صفة التورك. نعم، وله ثلاث صفات. نعم. الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء. نعم، التحليق والإشارة بالسبابة أو المسبحة إلى نهاية التشهد ويحركها. سؤال الإمام أحمد قال نعم شديدا. نعم، كما ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الصلاة والتبريك على محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول. تقدم معنا أن الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وفي التشهد الأول كما ذكر الشيخ هنا سنة. نعم. الدعاء في التشهد الأخير. تقدم معنا أن مواطن الدعاء في الصلاة في موضعين، الأول في السجود والثاني بعد التشهد وقبل التسليم. نعم. الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. الأصل في الصلاة الإسراء، ويقول الجهر في القراءة يكون في الفجر وفي الأوليين من المغرب والعشاء والصلوات التي يشرع لها الاجتماع، الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف. نعم، هذه الصلوات التي لها اجتماع عام يجتمع لها الناس، الأصل فيها الجهر بالقراءة. طيب، صلاة الظهر والعصر في عرفة يشرع لها الاجتماع؟ قال لا، هي في الأصل هي ظهر وعصر، الأصل فيها الإسرار. نعم، لا الجهر. نعم. الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. نعم. قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة. تقدم معنا أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، وقلنا ورد الخلاف في الصلاة الجهرية، والأولى أن يقرأ في الجهرية بخاصة إذا سكت الإمام، مع أن قلنا هذه السكتة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ما زاد عن الفاتحة في القراءة، الأصل قال استحباب قراءة ما زاد عن الفاتحة في الأولين، وكذلك يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأخيرة الأخيرتين من الظهر. نعم، فإن قرأ فلا بأس. نعم. مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا. يعني أقول أن الشيخ رحمه الله يقول أنا لم أستوعب سنن الصلاة، فلابد من مراعاة باقي سنن الصلاة. نعم. ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد. نعم، يقول مثلا لربي الحمد، لربي الحمد، أو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم، وقلنا أن الأصل أن المصلي يعني يحفظ أقل ما يكون ذكرين من أذكار الصلاة، حتى يعني أولا يحافظ على السنة، وحتى يعني ينشط، حتى لا تكون الصلاة على وتيرة واحدة ويخطئ فيها. بعض الطلاب يشكو يعني يقول أن دائما يعني يلتبس على الأمر، هل سجدت سجدة أو سجدتين؟ نقول له نوع بين الأذكار، مثلا في السجدة الأولى قل سبحان ربي الأعلى، وتضيف إلى سبحان ربي الأعلى تضيف مثلا سبح قدوس رب الملائكة والروح. في السجدة الثانية مثلا تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، وتكرر هذا حتى يعني تتنبه لسجدات الصلاة. نعم. ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع. نعم. الدرس الحادي عشر، مبطلات الصلاة. المؤلف رحمه الله شرع الآن في بيان مبطلات الصلاة، تبطل الصلاة بأمور، فأراد أن يذكر لك هذه الأمور حتى تعرف أن متى يعني حدث شيء من هذه الأشياء فتكون الصلاة باطلة. نعم. مبطلات الصلاة وهي ثمانية. الكلام العمد مع الذكر والعلم. الكلام العمد يعني متعمد مع العلم خرج به إذا كان جاهل، والذكر خرج به إذا كان ناسي. نعم، فالكلام في إذا كان تكلم عمدا عالما بتحريم الكلام في الصلاة ذاكرا لا ناسي في الصلاة باطلة، إلا إذا تكلم من أجل مصلحة الصلاة. مثاله الإمام مثلا أخطأ في القراءة يفتح المأموم عليه، أو مثاله اختلط على الإمام فلا يدري أيركع أم يسجد أم يجلس أم يقوم، فالمأموم ينبه الإمام. لكن العلماء رحمهم الله قال ينبه يعني بكلمة وردت في الكتاب أو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء. مثاله المأموم يريد أن ينبه الإمام أن هذا الموضع موضع ركوع مثلا أو سجود، فقال ينبه بلفظ ورد في الكتاب أو السنة، يقول له مثلا واسجد يعني واقترب، فينبه ويقول، إذا لم يتنبه يصح أن يتكلم معه. الدليل حديث ذو اليدين، حديث ذو اليدين الصحابة كلموا النبي صلى الله عليه وسلم، وذو اليدين كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام داخل الصلاة لأن الصلاة بقي منها ركعتان. نعم، إذن يصح الصلاة من أجل الكلام من أجل مصلحة الصلاة. نعم. الضحك، الحركات في الصلاة، خلاصة هذا الأمر، الحركات في الصلاة أخواننا خمسة: حركة محرمة، وحركة مكروهة، وحركة مباحة، وحركة مستحبة، وحركة واجبة. هذه الحركات في الصلاة خمسة كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله. الحركة المحرمة الضحك والأكل والشرب والالتفات الكثير عن القبلة، والحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، يعني يتحرك حتى يعني عندما تراه تظن أنه غير مصلي. طيب، هذه الحركات المحرمة وسوف يأتي يعني الشيخ عليها: الضحك والأكل والشرب والالتفات الكثير عن القبلة والحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة. نعم. طيب، عندنا حركة قليلة غير متوالية لغير حاجة، فهذه حكمها مكروهة. طيب، الحركة المباحة سقط من جيبه مثلا شيء من النقود وكذا، فأخذ هذه النقود وأضعها في جيبه، مثاله يعني دق الجوال مثلا، فمباشرة وضع يديه داخل الجيب وأغلق الجوال، هذه حركة مباحة. نعم. طيب، عندنا حركة مستحبة مثلا سد الفرج، حركة واجبة. مثال الحركة الواجبة، سقط على مثلا الغترة أو شيء مما يلبس على الرأس، سقط عليه نجاسة، فالواجب إزالة النجاسة. مجرد ما تسقط النجاسة على الغترة مثلا، يحمل هذه الغترة ووضعها بجانب ويكمل الصلاة، هذه حركة واجبة. قال أيضا الركوع والسجود. الآن جاءنا إنسان نقول اركع وسجد، قال أنا ما تحرك في الصلاة، قلنا هذه حركة واجبة، لابد تركع وتسجد. نعم. الثاني قال الضحك، لأنه هذا من الحركات المحرمة. نعم. التبسم في الصلاة قال مكروه. نعم. الضحك. نعم. الأكل والشرب. الأكل والشرب، لكن إذا كان بين أسنانه شيء، يعني مثلا في يعني أيام الصيام مثلا بعد المغرب كان يأكل شيء من التمر أو من الحيسة، ثم عندما يعني كبل الإحرام وجد طعم شيء من هذا التمر أو الحيسة، فهذا لا يعد أكل وشرب، لكن يعني هذا الأصل أنه مكروه. نعم. انكشاف العورة. انكشاف العورة، نحن تقدم معنا أن من شروط الصلاة ستر العورة، وإذا اختل ركن من أركان الصلاة، لأنه قلنا أركان الصلاة هذا من شروط الصلاة، إذا اختل ركن أو شرط من شروط الصلاة فالصلاة باطل، أو هذه اعتبر أنه مبطلات الصلاة ترك واجب، سواء ترك واجب عمدا وترك ركن جهل أو نسيان أو عمد حتى يأتي به، وترك شرط من شروط الصلاة جهل أو نسيان أو عمد. إذا من مبطلات الصلاة ترك شرط أو ركن عمد أو جهل أو نسيان، وترك الواجب عمدا من مبطلات الصلاة. إلا قالوا أن شرط من شروط الصلاة عندنا أنه إذا صلى وعليه نجاسة وكان لا يدري عن هذه النجاسة وصلى في الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وكان في نعليه عليه الصلاة والسلام أذى، وجبريل عليه السلام نبه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم يعد الصلاة من جديد، بل أتم الصلاة عليه الصلاة والسلام، وهذا قال لأنه كان جاهل عن موضع النجاسة. سوف تأتينا إن شاء الله في سجود السهو. المهم الآن تعرف أنه ترك شرط من شروط الصلاة وهو يقدر عليه، أو ركن من أركان الصلاة وهو يقدر عليه، خرج به لو كان غير مستطيع. مثاله إنسان مريض محروق نائم على السرير، لا يستطيع الحركة ولا يستطيع الطهارة ولا ستر العورة ولا استقبال القبلة، ما يستطيع أن يتحرك من على هذا السرير، ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، ولا يستطيع يتوضأ ولا يتيمم ولا يستطيع ستر العورة، فنقول صلي على حالك، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ترك الركن وترك الشرط وهو يقدر عليه سواء كان عمد أو نسيان أو جهل فالصلاة باطلة، وكذلك ترك الواجب عمدا تكون بها الصلاة باطلة. مثال لو ترك التشهد الأول كما سألنا من قبل، لو ترك التشهد الأول عمدا فالصلاة باطلة، جهل ونسيان فالصلاة صحيحة. نعم. الانحراف الكثير عن جهة القبلة. نعم، هذه حركة، لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة، فالانحراف الكثير عن القبلة مبطل للصلاة. نعم، لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة، خرج به المصلي نفلا في السفر على الدابة، قلنا القبلة تكون له حيث توجهت به الدابة أو الراحلة أو القطار. نعم، لكن قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله لو تعمد في السفر، مثاله يصلي إلى جهة مسافر إلى جهة الشمال مثلا، وتعمد وهو سائر في الطريق يصلي النافلة على الدابة مثلا، تعمد وجعل الدابة تنحرف مثلا إلى جهة الشرق والغرب، فالصلاة هنا باطلة حتى وإن كانت نافلة، وتعمد أن يحرف الدابة عن جهة السفر. نعم.